Oh. فقال الكافرون قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كلموا بالحق لن جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها كيف بنيناها ألقينا فيها رواسي أفلم Power. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله.